بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، عباد الله، كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم لله أطوع، كل عام وأنتم على طاعته أدوم. صمتم لله شهرا وقمتم لله شهرا، وأتيتم اليوم تطلبون من الله أجرا. هذا يومكم عباد الله، هذا اليوم السعيد المبارك، يوم عيد الفطر، تخرجون فيه لتنالون الجوائز من الله، جائزة الصائمين، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جائزة القائمين، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جائزة القائمين ليلة القدر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكيف لا نفرح عباد الله وقد قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر في أول يوم من شوال، فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. نسأل الله عز وجل أن يجعل فرحتنا يوم نلقاه. نعم، هذا يوم فرحة، يوم أن أنعم الله علينا فأتم علينا النعمة فصمنا شهرا لله، وأتم علينا النعمة فقمنا شهرا لله، وأتينا اليوم نطلب الجائزة. ما خرجنا لدنيا، وما خرجنا لجاه، وما خرجنا لمنصب ولا مال، إنما خرجنا اليوم لنطلب الجائزة من ذي العزة والجلال. خرجنا اليوم نقول للدنيا: يا دنيا قومي واشهدي أنا بغير محمد لا نقتدي، صلى الله عليه وسلم. خرجنا اليوم نقول للدنيا إن مصر إسلامية وستظل إسلامية، وإن رغمت أنوف، وإن كاد الكائدون، وإن حقد الحاقدون، إن هوية مصر ستظل هوية إسلامية. هكذا قالها شهر رمضان. أما سمعوا المآذن وهي تردد كلمة التوحيد؟ أما سمعوا مآذن مصر وهي تردد في أصداء الكون: الله أكبر الله أكبر؟ أما سمعوا مآذن مصر وهي تردد في أصداء الدنيا: لا إله إلا الله؟ أما رأوا مساجد مصر وقد امتلأت بالمصلين، امتلأت بالركع السجود؟ أما رأوا الناس رجالا ونساء، كبارا وصغارا، وهم يتوافدون في صلاة الفجر، امتلأت بهم المساجد؟ فما الذي أخرجهم؟ ما أخرجهم تأييد حاكم ولا تفويض حاكم، ولا أخرجهم سلطان ولا عصا ظلم، إنما أخرجهم طلب الله عز وجل منهم. إنها مصر تقول عن نفسها: وتعلن عن ذاتها، تعلن فتقول أن هوية مصر هوية إسلامية وستظل إسلامية وإن رغمت أنوف. أما رأوا يا عباد الله الرجال والنساء والأطفال، أما رأوا هؤلاء وهم يملؤون الشوارع ذهابا وإيابا إلى المساجد في صلوات التراويح؟ أما رأوا شوارع مصر في الثلث الأخير من الليل وهي تدب حركة ونشاطا؟ النساء يسابقن الرجال، الأطفال يسابقون الكبار، العجزة والمسنون يسابقون الشباب. إلى أين؟ إلى كرسي من كراسي الحكم؟ إلى وظيفة من الوظائف؟ إلى كنز من الكنوز؟ لا والله، إنما كانوا يملؤون شوارع مصر في الثلث الآخر من الليل فيملؤونها نورا، بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. كانوا يتسابقون إلى بيوت الله عز وجل لصلاة القيام الأخيرة في الليل، إلى صلاة التهجد ذهبوا. أما سمعوا؟ أما رأوا إلى المسلمين الكبار والصغار، الرجال والنساء، وهم تتلألأ مصاحفهم في أيديهم تلاوة وذكرا وتدبرا؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ما صام صائم لله وأفطر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ما قام قائم لله وأسحر. الله أكبر، الله أكبر، ما تلا تالي القرآن وتدبر. أما رأوا هذه المناظر والناس تتسابق إلى كتاب الله يتلونه عملا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أمسكنا المصاحف لأمر حاكم من الحكام، ولا لأمر ظالم من الظلمة، ولا لأمر كبير من الكبراء أو شيخ من الشيوخ، بل أمسكنا القرآن تعظيما للرحمن. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيها العلمانيون اجلسوا إنكم لن تفلحوا. قالوا عن شعب مصر أنه شعب علماني بطبيعته. يعني ايه شعب علماني بطبيعته؟ يعني شعب يكره الدين، يعني شعب يفصل الدين عن الحياة. مع ان احنا في حياتنا كده العادية الناس الطيبين العاديين خالص لما بيتعاملوا في حياتهم لا يتعاملون الا بالدين. تلاقي الواحد هو بيشتري ويبيع يقول له بيني وبينك ربنا، ايه بيدخل الدين في البيع والشراء؟ يقول له انا اعوذ بما يرضي الله. اذا وجد واحد واقع في ظلم يقول له حرام عليك، والتاني يقول له جزاك الله خيرا كتر خيرك انت راجل طيب، والتاني يقول له انت ما فيش في قلبك ايمان. اليس هكذا يتعامل المصريون؟ الطيبون الذين يريدون، يريد هؤلاء المسخ، يريد هؤلاء الخونة لدين الله عز وجل. إنه صف قد ربي هناك على عين الغرب، ربوهم ليكونوا علينا قادة ويأتوا إلينا سادة، ونحن نقول عندنا لا قيادة ولا سيادة إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. نحن لا نعرف طريقا غير هذا، فمن قادنا بكتاب الله انقدنا خلفه، ومن قادنا بسنة رسول الله كنا معه، ومن خالفهما وقفنا أمامه. عباد الله، إن هؤلاء يريدون مسخ هوية مصر، استغلالا لهذه الأحداث نسأل الله عز وجل أن يطفئ نار الفتنة في مصر وسترتفي إن شاء الله. ألم تسمعوا إلى قول الله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله وسيطفئها الله وسيظهر الله دينه استغلالا للظروف. إن كان فصل من الفصائل أخطأ ينسبونه إلى الإسلام، إن أحدا على الإطلاق لا يمثل الإسلام على الحقيقة سوى محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي له العصمة. أما أي مسلم أي جماعة أي حزب أي أحد فهو لا يمثل إلا نفسه. ففرق يا أخي بينه وبين الإسلام، فإن أخطأ فليس الخطأ خطأ الإسلام، وإن أصاب فإن الإصابة من الله عز وجل. أخي الحبيب، أما رأى هؤلاء الزكوات والصدقات وهي تخرج من الأنفس عن طيب نفس؟ أما رأوا إلى هذا التراحم العجيب؟ أما رأوا إلى هذا الغني وهو يعطي للفقير؟ أليس هذا هو التراحم الذي نادى به الإسلام على لسان نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم؟ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسفر. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. أما رأى هؤلاء إلى العمرات؟ حد شاف شركة السياحة وكيف يتكالب عليها المصريون الطيبون الناس العادية، وكيف يخرج الآلاف المؤلفة من جيبه ينفقها كي يصل إلى بيت الله الحرام، وكم يجلس يتلهف وهو خائف أن يقول له صاحب الشركة رد جوازه ولم يختم بالتأشيرة، كم يبكي مع أنه سيدفع المال. هؤلاء هم المصريون العلمانيون الذين يقول عليهم هؤلاء الخونة أنهم علمانيون بطبعهم. المصريون متدينون بطبعهم، متدينون بفطرتهم. إن المصري إذا رأى شيئا عجيبا قال سبحان الله، إذا رأى شيئا يصعب عليه قال لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا حلت به مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون. هم لا يريدوننا أن نقول كذلك، هم يريدوننا هكذا بلا دين بلا هوية، يستغلون ظروف مصر الآن لمسخ هوية مصر ومحو كلمة إسلامية، لكنها لم تمح. أما رأى هؤلاء، أما رأوا وبيننا وبينهم ليلة 27 من رمضان، أما رأوا إلى المساجد؟ أما نظروا إلى الراكع والساجد؟ أما نظروا إلى الأطفال وهم يرفعون أيديهم إلى الله؟ أما نظروا إلى الكبار؟ أما نظروا إلى العجزة؟ إلى المسنين؟ إلى المرضى؟ أما نظروا إليهم وقد امتلأت بهم بيوت الله لأجل هذه الليلة؟ ما الذي أخرجهم؟ ما الذي أخرجهم؟ لم يخرجهم أمر بتأييد أو أمر بتفويض، إنما أخرجهم العزيز الحميد تبارك وتعالى. هذه هي مصر، هؤلاء هم أهل مصر، مصر إسلامية وستظل إسلامية، وجاء رمضان ليهدم لهم مخططهم. كم يؤرقهم هذا الشر، فلما انتهى رمضان ظنوا إن المسألة خلاص كده، فيأتيهم يوم عيد الفطر ليجدوا الساحات قد امتلأت بالمسلمين والمسلمات ملايين ليس لها حصر، لا تحتاج إلى خدعة في التصوير. ما الذي أخرج هؤلاء الملايين إلى ساحات مصر؟ ما أخرجهم أمر ولا ترغيب ولا ترهيب ولا عصا حاكم ولا عسكر حاكم ولا جند حاكم، إنما أخرجهم. لماذا خرجتم؟ لماذا خرجتم؟ والعجيب أننا في يوم العيد نبدأ يومنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر منهم وأكبر من كل من تظنه أنه كبير. قال الله عز وجل: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. خرجنا اليوم نعلنها أن الله أكبر، أن الدين أكبر، أن الإسلام أكبر، أن القرآن أكبر، أن سنة محمد صلى الله عليه وسلم أكبر من تدبيرهم إن شاء الله. نعم، إنها هوية مصر التي تصرخ قائلة في هذا اليوم بالذات: هويتي إسلامية، هويتي إسلامية. أما رأوا الأزهر الشريف ومكانته في قلوب المسلمين والمسلمات، ليس في مصر بل في العالم، أما رأوا؟ إنها هوية يا أحبة، هوية ليس فيها هوى، إنما هي هوية تقوم على التسليم والإذعان لرب الأرض والسماء تبارك وتعالى. من الذي أمرنا بالصيام فصمنا؟ أمر حكومي؟ أمر رئاسي؟ لا والله، الذي أمرنا هو الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. إنها هوية تتميز بالبساطة والوسطية واليسر والسهولة. قال الله في الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إنها هوية وسطية، ترفض كل خطابات التكفير والتخوين والتفسيق لمن خالفنا. هوية ترفض تكفير الأمة، ترفض تخوين الأمة، ترفض تفسيق الأمة تحت دعوى أن الناس تخالفني، وفي ذات الوقت هي هوية ترفض تمييع الدين وتضييع الدين تحت مسمى الوسطية. كذا وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا، تأخذون طريق العدل والحق. إنها هوية إسلامية، هوية تسمح بأن يعيش بين المسلمين غير المسلمين في أمن وأمان واطمئنان، تسمح بأن يعيش بيننا آمنين على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. هذه هويتنا، هذه هوية مصر. إنها هوية تنادي في شرق الدنيا وغربها وشمالها وجنوبها أننا لا نقبل أن نحكم إلا بكتاب الله، إن الحكم إلا لله، لأن الأمة لن تكون ذات هوية إسلامية إلا إذا حكمت فيها الشريعة الإسلامية. ونحن نرجو وأتمنى، إنها هوية تمنع إراقة الدماء بغير حق، هوية تقول للمصريين الطيبين وإن كان قد ظهر فيهم مستغلا الأوضاع المنحرفون وشذاذ الآفاق، ظهر فيهم القتلة، ظهر فيهم من أسالوا الدماء، إلا أن غالبية هذا الشعب هي غالبية مسالمة طيبة وديعة تكره الشر، تكره الشر. أول ما حمصح أعوذ بالله، ربنا يكفينا شره. هذه طبيعة المصريين أيها العلمانيون، طبيعة طيبة، ليس كما قال هذا العلماني الفاجر المجرم. سيبكم من الأحاديث العاطفية دي وإراقة الدماء ممنوع، لا، لازم يبقى في دماء. يريدون الوصول إلى حكم مصر ولو سالت الدماء في مصر للركب. إن هويتنا تقول لنا كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هويتنا تقول لنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هويتنا تقول لنا لزوال الدنيا أهون على الله من إراقة دم امرئ مسلم بغير حق. هويتنا تقول لنا لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض في إراقة دم مسلم لأكبهم الله في النار. هويتنا تقول لنا أن مصر إسلامية بشعبها المسلم وإن كان فيه غير المسلمين، فإن غالبية شعب مصر شعب يحب الله ورسوله، شعب يحب القرآن، شعب يحب رسوله العدنان صلى الله عليه وسلم. لكنهم رغم وسائل الإعلام الفاجرة التي تصور الإسلام أو من التزم بالإسلام أنه إرهاب، وصرنا نسمع من جديد كلمة إرهاب. وما الإرهابي إلا الذي يروع المسلمين، وما الإرهابي إلا الذي يريد تحييد الدين، وما الإرهابي إلا الذي يريد إبادة المسلمين. عباد الله، هذا يوم يعطينا الأمل إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا يوم أشرقت فيه شمس يوم جديد، شمس الأمل، شمس البشرى، شمس الجائزة. نسأل الله أن يتم علينا نعمته وأن يتم علينا فرحته. فاستمسكوا بدينكم واعتزوا بهويتكم وكونوا مع الله، فمن كان مع الله فمن عليه، من كان مع الله فمن عليه. عباد الله، ستشرق الشمس من جديد على مصر، وينزل الخير من جديد على مصر، وستخرج البركات من الأرض في مصر. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكذبون. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. نسأل الله عز وجل أن يديم الأمن والأمان على ربوع مصر. اللهم أطفئ نار الفتنة في مصر، اللهم أطفئ نار الفتنة في مصر، اللهم أطفئ نار الفتنة في مصر، اللهم أطفئ نار الفتنة في مصر، اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك، اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك، رد عنها كيد الكائدين، وحفظ الحاقدين، وحسد الحاسدين، وتآمر المتآمرين، اللهم انصر الحق وأهله، واخذل الباطل وحزبه، اللهم انصر الحق وأهله، وانصر الباطل واخذل الباطل وحزبه، انصر الحق وأهله، واخذل الباطل وحزبه، اللهم اجمع كلمة المصريين على كلمة سواء، ألف بين قلوبهم، انزع الحقد والغل والضغينة من قلوبهم، واغرز الإيمان والحب والأخوة في قلوبهم. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتلاوة القرآن يا رب العالمين، تقبل زكاتنا. لذا عباد الله، نريد أن تستمر هذه الهوية عندنا غدا، تبدأ 6 أيام من شوال. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. عباد الله، واصلوا العلاقة بالقرآن، واصلوا العلاقة بالصيام، واصلوا العلاقة بالقيام، واصلوا العلاقة بالصلاة، واصلوا العلاقة بالله. فإن من وصل نفسه بالله لم يقطعه الله عز وجل عن شيء، ولم يقطع الله عز وجل عنه شيء. ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. عباد الله، كل عام وأنتم بخير.